بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين النظم رحمه الله أن العلم يزيد على المال وأفضل وأشرف من المال وأقوى وأكرم وأجل وأبقى من المال، قال لك حتى الله عز وجل ذكر بأن العلم أفضل المال. قال وبينهما بنص الوحي بون، يعني وبين العلم والمال بنص الوحي القرآن بون، فرق كبير. ستعلمه إذا طه قرأت، ستعلمه إذا قرأت سورة طه في قوله تعالى وقل رب زدني علما، فتعلم حين ذاك أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يتزود من العلم ولم يمر بيتزود من المال، والله عز وجل لا يريد لنبيه لما هو خير، فلو كان المال خير من العلم أمره الله عز وجل بالتزود منه، ولم يأمر الله عز وجل نبيه بالتزود بطلب الزيادة من شيء سوى العلم، فدل على أن العلم أفضل لا شك من المال. لو ما يأتيك لأن العلم يحرسك والمال أنت تحرسه، والمال يجلب لك الهم والعلم يأتي لك بالطمأنينة. العلم المال يذلك عند الآخرين وتتبع متبع الأرض، تشتري السيارة كم أقل المبلغ أنا ومحتاج، العلم يشرف بك، هذا يجوز هذا ما يجوز، فبينهما فرق، والإنسان لا يريد لنفسه إلا الكرامة ولا يريد لها الذلة والمهانة. قال لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء العلم رفعتها. إذا رفع الغني الشعار بأنه غني أنت رفعت شعار أفضل من شعاره وهو شعار العلم. هو بين الناس أني صاحب مال وهم ما يرون من شيء، مال ليس ظاهر عليه، أما أنت فعلمك ظاهر عليك، تتكلم بفصاحة ببلاغة تبين تظهر، أما ذاك فماله مكنوز غير ظاهر للناس. قال لئن جلس الغني على الحشايا، لئن جلس على الفرش المحشوة من السفنج وغيرها ومما هي مريحة، لأنت على الكواكب، لأنت فوق الكواكب جلست، يعني فأنت في المنازل العالية جلست أفضل من الفرش التي يجلس عليها الغني. والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أكثر من البسط، درجات في الدنيا وفي الآخرة. فالعاقل الرشيد الحازم الذكي الموفق هو من يجتهد ويبذل غاية جهده في طلب العلم، لأنه أشرف ما يمكن على وجه الأرض، أشرف ما يمكن. النبوة وانقطعت فلم يبقى إلا ميراث النبوة، فمن قرب لأخذ ذلك الميراث هو أفضل من أوجده الله عز وجل. ما العلم والخشية. نعم، صلى الله عليه وسلم.